الجلد وما هو الجنب يوم الرهان يعني يوم السباق عند السباق. الجلب هو أن يأتي شخص بآخر ويصيح على الفرس أو على الخيل على خيله على فرسه ليسبق الآخر، هذا ممنوع لأنه يعني هذا فيه بيان لمعايير وموازين يعني المسابقات بحيث أنه لا يغلب أو لا يتخذ أحد الطرفين وسائل أخرى إضافية غير قوة وشدة ومهارة المتسابق، فهذا من النهي. يعني كان يسمونه جلب، جلب يعني الصياح على الخيل نقي في الآية، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك يعني يصيح على الخيل حتى يقول هذه طريق هذا شيء ممنوع. وهو إشارة فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي في السباق أن يتخذ أو يستعمل أحد الطرفين وسيلة معينة غير متفق عليها إضافية ليسبق بها صاحبه، بل المفترض أن يكون هنا المقصود اختبار وقوة وسرعة هذين المتسابقين من الخيل. قال ولا جنب. ما المراد بالجنب؟ الجنب هو أن يأتي بفرس أخرى ثانية مع الفرس التي تسابق ويمشيها معه، ثم إذا سار في جزء من المشوار أو كذا إذا يعني عجزت هذه أو تأخرت التي يسابق عليها أصلا أو كذا تركها وأخذ الثانية، وأخذ الثانية، إذا فهو يسابق فرسين لا فرس واحدة يعني باسم فرس واحد. وهذا أيضا ممنوع لأنه إدخال شيء على شيء يعني فيه نوع من إضافة شيء غير مقصود أو لا ينبغي دخوله في السباق هنا. قال ولا شغار في الإسلام، الشغار معروف يعني هناك الذي سبق ذكره. هذا الحديث وحديث علي الذي سنسمعه الآن فيه بيان آداب السباق، وأنه ينبغي أن يكون هناك أمور محددة معينة واضحة بينة لا غش ولا تصرفات تخالف المتفق عليه. وهذا هذه أيضا إشارات، وليس الأمر محدود على هذا يعني الجلب والجنب وكذا، لا، بل هي أيضا إشارات إلى ما ينبغي فعله من حيث الضبط والاتفاق على المدة والمكان والمسافة ونوع الخيل ونوع المتسابقين وأن لا يضيف شيء إلى آخر إلى آخره. يعني في ترتيب لهذا العمل، وهذا من الشرع منذ هذه المرويات منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا نحن نأخذ منها دلالة عامة على أن الإسلام وشريعة الإسلام ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الإسلام لم يترك شيء من أمور الناس مما يصلح أحوال الناس إلا وبينه ونبه إليه وذكره. ومن هذا ينظر حتى في الأمور الآن يعني أمور الرياضة التي فيها تبر الآخر، بعض الناس يقول لك يعني هذه من الأشياء الثانوية في الحياة وكذا، لكن الإسلام ما تركها، نبه إليها وحث عليها وبين ما يجوز منها وما لا يجوز وما ينبغي فعله وما لا ينبغي، وحتى إلى بعض التفاصيل الدقيقة كما سنسمع الآن من حديث علي فيها، ليبين أن ترتيب الحياة أن هذا الشرع شرع الإسلام شريعة الإسلام لم تترك شيئا من أمور الناس إلا وبينته إما تحديدا وتفصيلا وإما إشارة وتنبيه. وهذا من عظمة هذا الدين، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا من أتباع محمد سيد الأنبياء والمرسلين. روى عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له، شوف لاحظ الروايه قد لا تكون من حيث السند صحيحه لكنها تروى ولها بعض الشواهد التي تؤيدها. قال روي عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي قد جعلت اليك هذه السبقه بين الناس، سبقه يعني ما يجعل من السبق، يعني جعلت اليك انك انت تتولاها. فخرج علي ودعا سراقة بن مالك. من سراقة بن مالك؟ ابن جشم الخزاعي ولا ايه؟ سراقة بن مالك معروف بقصة معروفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، هذا الذي كان تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر في الهجرة من اجل ان يغري بهم او يعني كذا في الهجرة، واراد الله له البداية فاسلم. يقول فدعا فخرج على علي فدعا سراقة بن مالك فقال يا سراقة إني قد جعلت إليك ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في عنقي من هذه السبقة في عنق، فإذا أتيت، هيسمع كيف الترتيب، فإذا أتيت الميطان هو المكان الذي يعني عدد السباق، قال أبو عبد الرحمن والميزان مرسلها من الغاية، يعني حد يسألها من الغاية، الغاية مرسلها من الغاية. قال إذا أتيت الميزان فصف الخيل، يعني ترتيب دقيق يعني للعملية السبق أو السب، فصف الخيل ثم نادي، يعني نادي أصحابها الذين المسابقون أصحابها، ثم نادي هل من مصلح للجام، هل من مصلح للجام أو حامل لغلام ممن يركب الخيل، أو حامل لغلام أو طارح لجل من فوق يعني ما يعد على الخيل، فإن لم يجبك أحد من أصحابها فكبر ثلاثا، وهو علامة الانطلاق، فكبر ثلاثا ثم خلها عند الثالثة، خليها يعني أفسح لها المجال لتسير، خليها عند الثالثة، يسعد الله بسبقه من شاء من خلقه. وكان علي يقعد، علي رضي الله عنه يقعد عند منتهى الغاية، منتهى الغاية التي تحدث، يقعد عند منتهى الغاية ويخط خطا ويقيم رجلين متقابلين عند طرف الخط، طرفه بين إبهامي أرجلهما، وتمر الخيل بين الرجلين، ويقول إذا خرج أحد الفرسين على صاحبه بطرف أذنيه، تجاوزه بطرف أذنيه أو أذن أو عداء أو عدار يعني في رأس الخيل، فاجعل السبقة له، في هذا، فإن شككتما أنهما دخلا دفعة واحدة وما هناك شيء يضبط أو من الآخر، فإن شككتما فاجعل سبقهما نصفين، يعني اتركوه يعني بسمين لأنهما في حال واحدة، فإذا قرنتم ثنتين بسبق فاجعلوا الغاية من غاية الصغرى، فاجعلوا الغاية من غاية أصغر الثنتين، يعني إذا يعني أحد قرن يعني دخل بفرسين، واحدة كبيرة واحدة صغيرة، فلا يعد بالسابقة الكبيرة، لا يجعل الغاية لأنه دخل بثنتين، وتجعل له يعني المعيار بالنسبة للثانية. ولا جنب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، رواه الدارقطني. يعني هذا فيه تفاصيل دقيقة لحكاية السباق. نعم، هنا نريد أن أود أن نقف وقفة عامة تقول لعلنا أشرنا إليها من قبل ونذكرها الآن وسنذكرها فيما بعد، وهي أن النصوص الشرعية في معاملات الناس خاصة في أعمال الناس العمل يعني في غير العبادات، يعني في العبادات لها أيضا أحوالها، لكن في التعاملات والمباحات والأشياء التي يعني في حياة الناس تأتي النصوص الشرعية، منها ما يأتي محدد مفصل و وحاصرا لما يجوز وما لا يجوز، وهذا قليل فيها، هذا قليل في الأشياء. يعني ليش؟ لأن حياة الناس وأحوالهم وأفعالهم وصورتهم وكذا تتجدد، فتحتاج إلى مرونة الشرع، وأنه تدخل من حيث الجواز والحل وعدم وكذا إلى آخره تحت دائرة الشرع، فلا بد مما يشملها. كيف تشمل تصرفات الناس المتجددة وأحوالهم المختلفة وأمورهم التي يعني العارضة في من عصر لعصر ومن زمان لزمان ومكان لمكان؟ تأتي مشمولة بالقواعد الكلية والأصول العامة التي وردت بها الشريعة. فأنت هنا بعض التفاصيل، هذه التفصيلات مثلا لا يأتي أحد، قد هذا الذي يقع فيه بعض الناس من الالتزام بحرفية النصوص وعدم تجاوزها في أي حال من الأحوال، حتى لو عارضت القواعد الكلية والأصول العامة والأدلة الأصح من الشريعة، فيتمسك بحرفية النصوص، ومن هنا يحجر على نفسه ويحجر على الناس ويتسبب بأن ينسب إلى الشريعة أو إلى دين الإسلام ما ليس منه من يعني الحجر على الناس ومنع الناس من التصرفات ونحو ذلك. أو بعضهم يوسع الدائرة تماما ويلغي النصوص ويفتح الباب على مصراعيه وينسب ويضيف إلى الشرع والإسلام ما ليس منه. لا، الصحيح الذي عليه الصحابة والتابعون يعني علماء الإسلام أن ما ورد نصا محررا يعني محددا لا يحتمل غير تأويل واحد يلتزم به، وهذا قليل في النصوص الشرعية في معاملات الناس، وما ورد بألفاظ عامة أو بإشارات معينة لبيان ماذا يجب ماذا ينبغي أن يكون ونحو ذلك، ويتخذ كقاعدة ويتخذ كمثال ليبنى عليه ما يحقق المقصود الشرعي منه. فعندنا هنا هذه أوصاف، قال لك افعل كذا ثم كذا وكبر وكذا وقسم إلى آخره. لا يأتي أحد يقول هذا هو المعيار، وإذا أردنا أن نسابق بين الخير فلا بد من أخذ هذا وخلاص. لا، بوسائل المقصود منه هذا ماذا هو تحديد أو يعني تعيين وتدين المتسابقين أو الطرفان أو الأطراف المتسابقة، تعيين المدة التي يسير فيها، تحديد المكان والزمان والمسافة، العدل هذا مطلوب فيه، العدل مطلوب في كل شيء، العدل والإنصاف في من دخل هذا السباق من أجل أنه لا حتى لا يظلم أحد إلى آخره. هذا المقصود، هذه إحدى الوسائل أو هذه طريقة من الطرق التي كانت تعمل، ممكن تأتي يؤخذ منها أن تعمل طريقة، وهي الآن محمول بها يعني السباقات طرق معينة تحدد هذه المقاصد وتؤديها، فلا مانع من ذلك. إذن فنحن نأخذ من النصوص الشرعية ومن أدلة الشرع في ما يعني في تصرفات الناس وأعمالهم وتعاملاتهم وهكذا ما يدلنا على تحقيق المقصود الشرعي، مقصود الشرع، ولا يخالف القواعد الأساسية والأصول الكلية العامة في شريعة الإسلام. بالنسبة للخير يعني قال هنا الشيخ بالنسبة للألفاظ التي وردت، والمراد بالجلب في الرهان أن يأتي برجل يجلب على فرسه يعني يصيح عليها حتى يسبق، والجنب أن يجنب فرسا إلى فرسه يعني إلى جانبها حتى إذا فتر المركوب تحول إلى المجلوب. وقال ابن الأثير في اللغة له تفسيران، ثم ذكر معنى في الرهان ومعنى في الزكاة إلى آخره. والشغار بالشين والغين المعجمة قد تقدم ومعروف الشغار يعني الذي ورد في مسألة النكاح هنا. نعم مسألة ذكرها الشيخ، ونذكر بعضها لفائدة بالنسبة للخيل. طبعا نحن عندما نتكلم الخيل ربما بعضنا ما يعني اهتم كثيرا فيه ولا غير موجود إلى آخره في زمن هذا لوجود البدائل، ولكن لا بد أن يوجد في الأمة، وقد أوجد الله سبحانه وتعالى، وهذا لا بد منه، من يهتم بهذه بالخيل وبالإبل وكذا إلى آخره موجودة، لأنها يعني فيها الخير وسيحتاج إليها ولو في يوم من الأيام. فهم هنا في السبق وفي السباق إلى آخره، الخيل الأولى التي تسبق الكل يسمى المصلي، فرس يسمى المصلي المجلي، والذي يليه يسمى المصلي، والذي يليه كذا، كانت لها أسماء. شيخ ذكر بعض هذه من باب يعني الفائدة المعرفية في هذا الجانب، ترتيبها ترتيب الخيل في السبق أو في السبق. المجلي إذا قال لك خيل فرس مجلي يعني هي الأولى سابقة، إذا هذا ممكن يستعار هذا اللفظ ويستعمل في إيش؟ في الرجال، في كذا يقول فلان مجلي يعني سباح، ما في أحد اسمه هو الأول المجلي، ثم يليه المصلي يسمى المصلي. ليش يسمى المصلي؟ لأنه يكون رأسه يقولون عند صلوي أو عند صلاتي غالبا السادة، فيكون مصلي لاحق سابق يعني واصل له. ثم المسلي هذا اسم آخر، ثم التالي يسمى التالي، ثم العاطف، ثم المرتاح، ثم المؤمل، ثم الحظي، ثم اللطيم، ثم السكيت أو السكيت إلى آخره. وبعضهم ذكرها نعما. على أي حال نريد من هذا، وهذه أول مرة في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن الأمر بي يعني أو يعني وصف الخير لأن فيها الخير إلى يوم القيامة ونحو ذلك، مما يشعر أنه ينبغي للأمة أمة، طبعا ليس هذا من فروض الأعيان ولكن من فروض الكفاية أو من مطلوبات على الكفاية، أنه يوجد هذا النوع في من الأدوات والآلات أو الأشياء المساعدة على وجود نوع من القوة، من إعداد القوة للجهاد في سبيل الله. نذكرها أولا تبركا واتباعا واستعمالا وفهما وعلما بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من لم يحدث نفسه بالجهاد الحق الصحيح لابد المسلم أن يعني لابد أن يكون يعلم الجهاد أصل دين الإسلام يا إخوان، إلا ما بني ونشر وعلى الجهاد في سبيل الله. لا يقول أحد لا يتبادر إلى الذهن الجهاد بمعنى حمل السيف والذهاب إلى وتكفير الناس وباسم الجهاد. لا، الجهاد الدفاع عن الدعوة، الدفاع عن المعتدين عن يعني عن عن المعتدين على حماة وضيقة المسلمين، الإظهار وجود القوة في الأمة حتى العدو يمتنع وتوقف ويفكر ألف مرة في أنه يعتدي عليها إلى آخره. لما ذهب هذا وضعف هذا في الأمة ماذا حصل له؟ يعني نحن الآن في زماننا هذا بين طرفين نقيض، بين طرفين نقيض، بين أناس وهم قلة قليلة فهموا من الجهاد فهما خاطئا بأنه لا بد من أن يعني استعمل السلاح في أي وقت كان وفي أي بلد كان ولا كان على المسلمين، وهذا لا يجوز. هذا إفراط وفهم ثقيل غير صحيح لمعنى الجهاد. ومن الناس من يعني انحل كثيرا وبعد كثيرا هذا المعنى وقال لك لا جهاد خلص الأمور، يعني الآن التوازنات والعهود والمواثيق والكذا وإلى آخره، وعطل هذه الفريضة. وهذا أيضا في منتهى الخطورة، وما أوتيت الأمة إلا بمثل هذا الفكر المهزوم المنهزم، ما أوتيت به. وليس بالضرورة أنك يعني تركب الدبابة وتشغل الطائرة والمزرعة إلى آخره وتكون دائما في حالة حرب، لا، لكن الله سبحانه وتعالى قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إذن الجهاد هو سلام الإسلام، معنى هذا أن يكون موجود هذه الروح المتحفزة القوية في الله بذات الله موجودة في الأمة، والاستعداد موجود، ولكن يستعمل هذه القوة في عند الضرورة عند الحاجة إليها وفي مكانها وزمانها الصحيح، وليس بالطرق العشوائية التي يفعلها بعض الناس، وليس بالإلزامية التي يدعو إليها كثير من الناس. ومما يأتي في هذا الباب هذا الذي نذكره الآن، الشيخ يقول باب الحث على الرمي عن سلمة بن الأكوع قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم قبيلة معروفة ينتصلون يعني يتسابقون هبا ينتظلون من النظل وهو السباق في الرمي، ينتظلون في السوق في مكان معروف. فقال عليه الصلاة والسلام ارموا بني إسماعيل، بني إسماعيل يعني العرب جميعا، يعني لما يطلب بني إسماعيل يعني العرب، فإن أباكم كان راميا، هو إسماعيل عليه السلام، ارموا وأنا مع بني فلان، طرفان يعني يتناظلان، ارموا وأنا مع بني فلان. قال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، واللي ما كان معهم أمسكوا ووقفوا في الرمي، فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون؟ قالوا كيف نرمي وأنت معهم؟ إذا من معه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ينافس؟ وهذا حسن أدب منهم رضي الله عنه، كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال أرموا وأنا معكم كلكم، وأنا معكم هنا في رواية وأنا معكم كلكم هنا في رواية، وأنا يعني سأتي برواية أخرى بحرف جر المجرور مع الكل أو معكم كلكم. قال أرموا وأنا معكم جميعا، يعني فهذا فيه تطبيق لخاطرهم جميع، إذا فهو معهم بماذا؟ بتشجيعه وتأييده وبحثه وبعطفه عليهم جميعا. خلاصة أن هذا فيه حث على الرمي، وهذا الحديث يعني أقوى دلالة على الحث على الرمي في حديث عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، في تفسير هذه الآية يقول ألا إن القوة الرمي. وعنه يعني عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من علم الرمي ثم تركه فليس منا، رواهما أحمد ومسلم. إذن الرمي من أهم الأمور التي يستعد بها المسلم أو المسلمون لقتال عدوه. طبعا الرمي كان يومئذ بالسهام، الرمي الآن كما قلنا بالأمس هو معلوم من الآن، يعني الرمي الآن بوسائل متعددة، وهذه الوسيلة الحديثة بدءا بالمسدس الصغير إلى ما هو أعلى بصواريخ الليزر إلى كيف حالنا نحن المسلمين الآن بالرمي؟ سؤال ينبغي أن يسأله كل مسلم لنفسه ولأمته والمجتمع الذي هو فيه، كيف حالنا نحن في هذا الذي حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن من أقل من يعني أدنى الناس مهارة وقوة وعددا وإمكانات مادية من أدنى الأمم. ما السبب؟ مع أننا رسولنا صلى الله عليه وسلم يحثنا على ذلك. طبعا لا يقول لنا كل واحد أنا وأنت وكذا نحن أفراد وماذا نملك من هذه المسؤولية على الحكومات، لا، هي مسؤولية كل واحد منا، لأن كل إنسان منا يحرص على ما يهم الجماعة كجماعة. ليس بالضرورة أن يأتي ويذهب يعني يعمل لنفسه معمل أو مختبر أو ميدان ويتدرب وكذا إلى آخره، لا، لكن يكون في الذهن وفي النفس وفي القلب وفي الروح يعني تعويض وتنبيه وتذكير بأن هذا المعنى لابد أن يوجد في الأمة. فإذا كان هذه الروح موجودة في الأمة على أساس أن تستعمل تكون كقوة غدا، قوة رادعة، ليس يعني عندما يعني تكلم الناس كثيرا الآن، الناس يتكلمون عن الإرهاب ومن إرهاب إلى آخره، وأصبح الإنسان المسلم، طبعا نحن في المجتمعات الإسلامية نعلم حقيقة ديننا وفي جملة، وإلا بعض الناس يعني بعدوا عن هذا المعنى كثير. فكلمة الإرهاب التي استعملها القرآن أو التي وردت في القرآن لها معنى عظيم سامي كبير كريم، فيه قوة ومنع للأمة وليس فيه عدوة. ما سبحانه وتعالى يقول وأعدوا الآية هذه التي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به، ترهبون، لاحظ الكلمة بنصها وردت، ترهبون به عدو الله وعدوكم. إيش معنى الإرهاب؟ الكلام الذي يتداوله الناس الآن يقول الإرهاب وفلان من الإرهاب إلى آخره، وأخذه الغرب وطبقوه على كل مسلم وقالوا الإسلام والمسلمين وخاصة المتدينين منه إلى آخره إرهابيون. هذا المعنى، هذا يعني المقصود، المقصود الممنوع، يعني المقصود به من حيث المعنى الممنوع شرعا وعرفا وعقلا ومنطقا عند كل الناس، الذي هو الاعتداء، والاعتداء على الناس في أعراضهم في أموالهم في نفوسهم، هذا الذي صاغه الغرب وأخذه. لا أريد أن أقول كلمة يعني كبيرة على الإعلام وعلى المتكلمين الذين يتكلمون من المسلمين، أخذوه بحذافيره هكذا وأخذوا يطلقونه يدافع من غير تمعن فيه. المعنى المكروه المبغوض الذي لا يحبه أحد بمعنى الإرهاب هو العدوان، الظلم، الاعتداء على الأنفس وعلى الأموال وعلى الحرمات بغير حق. هذا الذي يطلقونه الآن يسمونه إرهاب ويجعلونه يصغون به المسلمين، هذا ممنوع مكروه محرم ظلم في الإسلام، ولا يجوز ولا يكره الإسلام ولا عاقل. والإرهاب الذي ورد في هذه الآية يختلف تماما عن هذا المعنى، وإنما معناه هو الردع، الزجر، إظهار القوة، منع المعتدي من أن يفكر بأن يعتدي عليه. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، إذن أعدوا قوة، ليس بالضرورة إذا أعددت القوة أن تستعملها بغير محلها. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ترهبون تخيفونه تمنعونهم لا يفكروا في الاعتداء عليكم. هذا أمر معلوم بالفطرة ومعلوم عند كل عاقل، أن الإنسان إذا رأى الإنسان الناس العاديين يعني إذا رأى إنسان عدوا له، طبعا تحصل العداوة والخصومة بين الناس، إذا وجد عدوه من الناس يعني حتى يكون بين المسلمين أنفسهم العداوة تحصل من الأفراد، قوي إذا رآه قوي وفيما يشده ما وكذا إلى آخره، لا يفكر أن يعتدي عليه يعني، بل ينظر ويشوف الوسائل والطرق التي ممكن كان له حق عنده أو شبهة حق أن يأخذها بطرق أخرى، بطرق أخرى، إما بالوساطة إما بالصلح إما بكذا إما بطريق. لكن إذا عرف عنه أنه ضعيف وأنه إذا سطع عليه وضربه أو كذا أو اغتصب ماله أو كذا إلى آخره ما يدافع عن نفسه، ماذا يصنع؟ لا سيما مع يعني قلة الإيمان ومع الظلم الذي هو موجود في رؤوس من لم يؤمن بالله إلى آخره، بالتأكيد أنه يعني كما يقول هذا إنما يأتون على الحيطة الإيش المائلة والإيه، هذا المثل يعني العام. إذن فالأمة الإسلامية ما ضعفت وما صارت مستباحة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على هذا، يعني هذا الحال الذي نحن فيه من الضعف والهوان والكذا والجل بين الأمم، وكون الأمم كلها تكاد أن يعني تقسم وتتقاسم أحوال يعني وثروات وإمكانات وبلدان العالم الإسلامي، وكل يريد يعني من الأمم الأخرى ينظر إليها نظرة ازدراء وكذا، هذا الحال الذي فيه الأمة مع وجود الإيمان فيه كثير من الناس والحمد لله، لكن هذا الحال الضعف العام يزيدنا إيمانا ويقينا بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام قال أنه يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. هذا الحال اليوم. ما هو السبب؟ طبعا هو قدر من الله سبحانه وتعالى، ولكن أيضا هناك سبب معين سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينه. قالوا يا رسول الله أمن قلة بنا يومئذ؟ قال لا، إنكم يومئذ كثير. كم مليار؟ بالمليارات. إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن هذه الأمة هذا الحال. أنا وصلت في حديث أبي أيوب الأنصاري، إذا أخذتم الزرعة أخذتم الزرعة وأخذتم أرناف البشر إذا تبايتم العين وكذا إلى آخره وتركتم الجهاد أنزل الله عليكم ذلا لا يرفعه إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنحن في زمان هذا ما قلت في بداية في أثناء الحديث هنا الآن، نحن بين طرفين وثالث حقيقة. الأمة الإسلامية الآن بين في ثلاثة أنواع. نوع بالنسبة للجهاد، نوع ينظر إلى الجهاد على أنه نظرة غير صحيحة من حيث استعماله، فيفرط في هذا الباب ويتجاوز الحد ويحتد ويخل ببعض شروطه فيقع في المحظور، لأن الجهاد ليس ظلم، الجهاد شرع لدفع الظلم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فلا تستعمل ما أباحه الله لك وشرعه من أجل أن تظلم به، لا. إذا فالجهاد لرفع الظلم لا لإيقائه. فبعض الناس أخطأ في إفهام هذا وأخذ من معنى الجهاد شيئا هو ظلم وعدوان وبغي، وهذا هو الذي يسمى الإرهاب وعمم على كل المسلمين. هذا خطأ، خطأ ممن عممه وخطأ ممن استعمله. والجانب الثاني كما قلنا هم بعض أولئك الذين الانهزاميين الذين ما دخلت روح أو روح الشريعة والدين في عقولهم وقلوبهم، ينظرون إلى هذه الدنيا بمنظار الدنيا، بمنظار الحضارة والمادة وكذا إلى آخره، وأن الأمم ما تقدمت إلا لأنها لها من النظم الحديثة وكذا إلى آخره، فيقولون إن الجهاد في الإسلام كان في وقت معين وما في هذا الوقت فلا مكان له، وهذه قلة والحمد لله تغفر، وإن كان من يتكلم بها قلة من الناس. هؤلاء في الجانب الطرف الآخر. يبقى الطرف الثالث أو الصنف الثالث من المسلمين، وهم عامة المسلمين أكثرهم، لا إلى هؤلاء من المتطرفين ولا إلى كلهما متطرف، بس لا إلى هؤلاء من المغالين المتشددين في فهم كلمة جهاد واستعمالها بغير محلها، ولا إلى أولئك الذين يريدون تعطيل هذا الباب الكبير العظيم في الإسلام. إنما هم بين ساكت ومفرط، فهم مفرطون. كيف العمل؟ نعمل على أننا نتعاون نحن جميعا، نحن المسلمين كل بحسب في أننا نغذي روح الثقة بالنفس في المسلمين، وأن البقاء والخلود الدنيا، الخلود المؤقت للدنيا المؤقتة وصلاح الدنيا وصلاحنا نحن في مجتمعاتنا وفي أمتنا وصلاح الدنيا كلها، إنما يكون بهذا الدين، ولا يكون ويقوم هذا الدين إلا بإقامة أركانه، ومن أهم أركانه الجهاد في سبيل الله بشروطه يا إخواني، بشروطه ندعو إليه ونعمل على تحقيقه، لكن في مكانه المناسب وزمانه المناسب وبشروطه المعلومة عند المسلمين. بقي 5 أو 6 دقائق لعلنا نتركها لبعض الأسئلة، وأن أحيانا يعتبون علينا ويقولوا يتجد وقته ولا نعطاه. فنكتفي بهذا القدر في هذا الباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد لهذه الأمة عزتها ومكانتها، وأن يثبتنا نحن جميعا المسلمين على دينه وعلى طاعته، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يهدينا سبل السلام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.